نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلع هذه الحلقة أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. باسمكم جميعا نرحب معالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله بالجميع. بارك الله فيكم. نستهل معكم هذه الحلقة برسالة أرسل بها السائل المستمع الكريم أبو عبد الرحمن، يقول فيها: والدي شيخ كبير في السن لا يستطيع الذهاب إلى المسجد، فهو يصلي في المنزل وأصبح لا يفعل أي شيء بنفسه، بل نساعده في جميع أموره حتى الأكل والشرب وقضاء الحاجة أكرمكم الله. بدأ في الآونة الأخيرة لا يضبط الصلاة، فهو قد ينسى ما يقول فيها، ينسى الترتيب وعدد الركعات، وقد ينام وهو يصلي، وقد ينساها بالكلية، ولا يستطيع الصلاة لوحده أبدا. سؤالي فضيلة الشيخ: هل نذكر الوالد بالصلاة إذا نسيها؟ وهل نسأله عن الصلوات السابقة هل صلاها أم لا؟ وهل إذا صلى وحده نساعده ونوجهه فيما يقول ومتى يركع ومتى يسجد وهكذا حتى يسلم من صلاته؟ أفتونا ووجهونا جزاكم الله خيرا وبارك في علمكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والقبول والتسديد في القول والعلم والعمل. تقول في سؤالك عن والدك أحسن الله خاتمته أنه يعني أصبح لا يفعل شيئا بنفسه إلى آخره، وأنه يصلي، وأنه بدأ ما يضبط الصلاة، فهو قد ينسى ما يقول وترتيب عدد الركعات إلى آخره. الآن الذي يبدو أن الوالد وصل إلى مرحلة بحيث أنه يعني ما يعني نوع من كما يقال الخرف أو الزهايمر أو نحو ذلك، أحسن الله خاتمته وجزاكم الله خير على إحسانكم وبركم. لكن الوالد أصبح يعني قد يكون دخل في ممن رفع عنه القلم، ولهذا لا تلزمه صلاة ولا وضوء، ولا أيضا تتكلفون في تنبيهه أو تذكيره أو توجيهه، هذا كله لا يلزمكم، والله سبحانه وتعالى أرحم به وأرف، والله أرحم بنا، وديننا دين يسر وتخفيف، ومرفوع عنه التكليف، وهذا من فضل الله ومنته ورحمته، وجزاكم الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت للبرنامج، هذا السائل يقول: هناك بعض الكتب موقوفة على المسجد وقد تم طلب التخلص منها وإزالتها عن طريق الوزارة، يقول الآن: ما الحكم الصحيح في هذه الكتب؟ ماذا نفعل بها؟ هل يحق لي تقدير ثمنها ومن ثم شراؤها أم لا؟ وجهونا بارك الله فيكم. هذا السؤال شك طبعا، أولا تقول أنه يعني طلب التخلص منها من طريق الوزارة، إذا أمكن أنتم تتواصلون مع الوزارة وتتخذون الإجراءات المناسبة في هذا الموضوع، لأنها هي ذات الشأن وهي المختصة بهذا، وإلا الأصل في حكمها هذا أنها ما كان في المسجد، وتقول أنها كتب موقوفة على المسجد أنها وقف، ولهذا إذا لم يبقى الانتفاع بها في هذا المسجد ممكنا فإنها تنقل إلى وقف آخر، تنقل إلى وقف آخر أو إلى مسجد آخر، بحيث أنه ينتفع بها على حسب ما أراد الواقف وقصد الواقف، وليمتد نفعها للواقف إن شاء الله. فلهذا لا، هذه لا تباع، وإنما تنقل إلى وقف آخر. ولكن هذا لا أظنه يعني وصلت الحال به، لأن يعني بعضهم يعني قد يعني يغيرون صورة الوقف، بمعنى أنهم يبيعونها لتبدل في شيء آخر ويكون وقفا، لكن يبدو ما دام أنها كتب فالكتب الغالب أن النفع بها باقي ومستمر، لكنها تنقل إلى جهة أخرى، إلى مسجد آخر مثلا، أو إلى جهة تستفيد منها إن شاء الله، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة، أحد الإخوة يسأل يقول في رسالة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: في القاعدة الأصل في الطعام الإباحة إلا ما ثبت ضرره. يقول: إذا ثبت أن المشروبات الغازية تضر من خلال المواد المصنعة بها، فهل يجوز لنا تناولها أو يحرم تناولها؟ وهل يجوز أن أقوم بشرائها لغيري؟ أفيدوني مأجورين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالك عن المشروبات الغازية، يعني أنت قلت إن القاعدة أن الأصل في الطعام الإباحة، يعني الحل، وإن كان الإباحة بمعناها، تقول إلا ما ضر، وهذا صحيح. تقول: وإذا ثبت أن النبس يضر، هذا محل نظر، هذا من قال أن النبس يضر؟ ولهذا موجود ومن عشرات السنين والناس تستعمله، مسلمون وغير مسلمين، ما يعني. ولهذا فيه الجواب اللجة الدائمة في هذا الموضوع، جواب ظاهر. سألوهم عن ما حكم الإسلام في شرب المشروبات المثلجة مثل بيبسي وكولا إلى آخره، فأجابوا في هذا الموضوع أنه ما يخص بالبيبسي إلى آخره، يقول: لم يتبين لنا فيه ما يقتضي التحريم، لأن الأصل في الأشياء الحل، ولهذا ما تبين ما يجوز الحرمة، وما ثبت قولك ثبت هذا محل نظر، ولهذا ما ثبت، لأنه لو ثبت لتنادى أهل العلم بالتنبيه والتحذير منه، ولهذا الأصل فيه الحل إن شاء الله، وجزاك الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول في رسالته: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الشفع بسورتي الأعلى والكافرون؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم حفظك الله، هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبقى من هذا هو الأفضل في الشفع والوتر، يقرأ في الأولى بعد الفاتحة بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بعد الفاتحة يقول يا الكافرون، وفي الثالثة بعد الفاتحة يقول والله أحد، والأفضل أن يسلم في الثنتين ثم يفرد واحدة، وإن جمع الثلاثة سردها كلها سردا ولم يجلس في الأخيرة فأرجو هذا كله سنة، لكن الأفضل أن يسلم من الثنتين ثم يوتر بواحدة، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الإخوة يقول في رسالة: السلام عليكم ورحمة الله، فضلا وليس أمرا عندي عدة أسئلة أتمنى أن تطرح على فضيلة الشيخ بارك الله فيه. سؤالي الأول: منذ 10 سنوات كنت أشتغل في مركز خدمات الإنترنت، وكنت في مرحلة الثانوية، وللأسف في فترة مراهقة وقلة فهم، فقد كنت آخذ مبلغ بسيط يوميا من الإيراد لفترة كبيرة، والحمد لله هداني الله ولم أرجع لهذه المعصية. مرت الآن 10 سنين على ترك العمل في المركز، أنا الآن أريد أن أسدد القيمة التي أخذتها ولا أعلم كم أخذت. تواصلت مع صاحب المركز لأسدد الدين، وكان وقتها لديه شركاء، وللعلم شركاء المركز يعرفونني وأنا لا أريد أن يفضح أمري. ولما تواصلت مع الشريك الأول الذي يعرفني جيدا قال لي: أنا لا أعلم كيف أبلغ شركائي بذلك منعا لأي شكوك له، وقد مر سنوات كثيرة على هذا الفعل وهذا الأمر، ما توجيهكم؟ ماذا أفعل الآن؟ بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا الحمد لله الذي هداك الله عز وجل، وأحسنت في السؤال وكنت فيه أيضا صادقا مع نفسك واضحا، لأن السؤال الذي أردته واضح، يعني ما صنعته وواضح حالك، وهذا يعني يدل على إن شاء الله على صحة يعني ندمك وتوبتك وفرحك بما هداك الله إليه من التوفيق ولزوم جادة الصواب في ذلك. على كل حال لا شك أن أولا لا بد أن ترد هذا المبلغ، جزاك الله خيرا، ترده إلى أصحابه إذا عرفتهم، وترده بطريقة مناسبة، ترده بطريقة مناسبة ولو من غير أن يعلموا أنها منك، لا مانع ترسلها بواسطة أو تتفاهم مع صاحبك هذا الذي تعرفه من الشركاء بأن يقول هذا مبلغ وصلنا من بعض الأخوان أو كذا وكذا، لا مانع، حتى وإن لم يعلموا اسمك أو يعلموا مصدر هذه، لكنك ترده إليهم. وأيضا المبلغ تتحرى السنوات هذه، تضع مبلغا تقديريا بحيث أنه يغلب على ظنك أنه قد غطى المبلغ الذي فعلا قد تكون أخذته في سن المراهقة. لكن على كل حال عليك تسليم المبلغ وتدخله في مالية هذه الشركة، ولكن لا يلزم